السلام عليكم. اليوم قاعد أسولف مع أم عرفة حجية من أهل البصرة، مرة كبيرة الله يعطيها الصحة والعافية. هذه الحجية أم عرفة أو أم عرفة كانت تشارك أيام الستينات والسبعينات في برنامج اسمه من حياتي، برنامج إذاعي عراقي معروف، إذاعة بغداد. وإذاعة بغداد ترى كانت من أشهر الإذاعات ومن أقدم الإذاعات اللي في الشرق الأوسط، وكان عندهم من أشهر البرامج اللي هو هالبرنامج من حياتي، مثل برنامج حكم العدالة السوري المعروف جدا كذلك. لكن هذا كان يطرح قضايا من قبل المشاركين، كل واحد على حسب ما شاف وواجه من هالدنيا يطرح قصته. كانت أم عرفة دايماً تشارك فيها البرنامج. المهم قاعد تسولف معي تقول لي عندي هواية قصص. قلت لها وينك يا حجية من زمان؟ قالت لي بقول لك سالفة، لكن هالسالفة صارت في الكويت في سنة 79 أو يعني في آخر 79 80. تقول أنا أختي عايشة في الكويت ومتزوجة كويتي، وزوجها عنده مزرعة، والمزرعة هذه بالوفرة، يعني تكون بأطراف الكويت من جهة المملكة العربية السعودية جهة الخفجي. فتقول أنا زرت الكويت، طلعت من البصرة ورحت أزور أختي، أقعد عندها شهر شهرين وبعدين أرجع. وكانت الحياة سعيدة جدا، وأختي الحمد لله مبسوطة في الكويت، وإحنا نجي نستانس شوي ونرجع. تقول فجئتهم في هالسنة هذه، وقمنا شلنا أغراضنا وأهلهم وجماعتهم، كل واحد مع زوجته وعياله ياخذ أغراضه، وطلعنا بالسيارات متوجهين إلى المزرعة اللي صوب الوفرة. يوم وصلنا تقول يا أبو طلال في 79 80 أطراف الكويت ما كانت يعني شوارع كانت واصلة لبعض المزارع، يعني طريق بري وشوي مظلم ومن هالكلام هذا. وإحنا وصلنا وقت الليل يعني، وننتبه وإحنا ماشيين في الشارع ولا في مرة كبيرة في العمر قاعدة على جنب الطريق، يعني لا قدامها ولا وراها أي شيء، لا محل لا بقالة، لا بوسط هالطريق بهالظلمة. يقول إحنا في البداية الحجية سولف تقول إحنا في البداية خفنا، يعني هذه بشر ولا جن، وتعرف السوالف والقصص هذه اللي تتكلم دائما في أماكن هالبر والأماكن المقطوعة تطلع الجن ومن هالكلام. لكن قربنا منها، وقفنا سياراتنا وقمنا نرجع شوي شوي، ولا فعلا هذه مرة كبيرة في العمر وكانت جالسة على الأرض، لكن جالسة على مخدة، تعرفوا المخدة الوسادة، وما عندها أبداً أي شيء. تقول إحنا الحريم يوم شفنا أن هذه مرة خلينا الرجال داخل السيارة ونزلنا، إحنا أنا وأختي وكم واحدة من حريم جماعتنا، ورحنا الحجية. يا حجية شلون الشخبار؟ مرة كانت كبيرة ويا الله تسولف وكذا وتبكي. كنا لشفيت يا حجية عسى ما شر؟ كيف تقول لا ما في شيء، ما تبي تتكلم. زين يا حجية ليش قاعدة هني؟ قالت والله أنا قصتي طويلة والكل تخلى عني. منو يا حجية؟ منو اللي تخلى عنك؟ ما هي راضية تتكلم. زين أنت الحين ليش قاعدة هني؟ ناطرة أحد؟ قالت لا والله ناطرة فرج الله. تقوبوا لحنا قمنا نبكي، عرفنا يعني ان اعوذ بالله مرات القصص هذه في عقوق الوالدين، وان واحد يرمي امه ولا يرمي ولا واحدة ترمي امها، حصلت كثير وفي جميع بلدان العالم. احنا فهمنا السالفة، قلنا على حجية زين مزرعتنا قريبة من هني، تعالي حياك قعد عندنا وتونس ونشربك وكذا، والحين الجو شوي براد، يعني حجية ما يخالف ليش قاعدة هني، تعالي معانا. قالت يلا نتوكل على الله، وفعلا الحجية قامت واحنا نساعدها وما عندها الا هالمخدة. نبي نشيل المخدة تقول لا لا انا اشيلها انا نشيلها، وتشيل هالمخدة ونركبها معانا في السيارة. يا الله ركبت يعني مساعدتنا، يعني ما هي نشيطة الحجية. وفعلا رحنا المزرعة وقعدنا هناك، احنا ما فتحنا لها الموضوع وش فيك وكذا، لا علشان ما نبي نكدر خاطرها، مبين هي زعلان وكانت تبكي، ونجيب لها اكل ونشربها وكذا، وشبينا نار واستانست وطول القعدة تبكي. نقولها ليش يا حجية؟ يعني اخاف متضايقة من عندنا ولا شيء؟ تقول لا والله انا مستانسة على اللي اشوفه، يعني اشوفكم مع بعض الله يخليكم، ودفى واكل. تقول يا ابو طلال انا قاعد تبكي، يعني شنو هذا؟ وين كانت عايشة؟ نبي نفهم، احنا نبي نفهم شنو براد ودفى. تقول دفى واكل، اجل شنو؟ وين كانت عايشة؟ المهم خليناها وحجية نامين عندنا هني وكذا، قالت ما في مشكلة. وفعلا حطينا لها فراش وجبنا لها مخدة جديدة لأن مخدتها شوي قديمة. قالت لا لا لا لا أنا ما نام إلا على مخدتي، على الوسادة هذه مالتي. قلنا لها خذي راحتك، متعلقة في هالوسادة ما عندها غيرها المسكينة. وتنام. وقعدنا اليوم الثاني الصبح وسوينا ريوق واستانسنا، وقعدت معانا وسوالفها حلوة، وتسولف على أيام الأربعينيات والثلاثينيات والثلاثينيات والعشرينيات وكذا، وقامت تعطينا من هالعلوم. وإحنا بالنسبة لها كنا صغار، ترى واحد ينبسط لما يسمع من واحد كبير قصص قديمة ما لحق عليها، وهم كذلك كانوا ينبسطون على اللي قبلهم. كل واحد يعطي علم حق الثاني ما شافه ويستغرب لما يسمعه، فاحنا انبسطنا عليها. المهم هني عندنا يقول في المزرعة جماعتنا من الشباب وأقاربنا، واحد فيهم كله يسأل، وهذا جدا جدا محترم، واحد من الجماعة متزوج وعنده عيال اثنين، لكن وضع المادي كان تعبان، يعني وظيفته تعبانة ويلا يحصل لقمة عيشة يعني، لكن يحب هالعجوز حبها. ليش؟ الذكرى بأمه، لأن أمه الله يرحمها يوم توفت بالسرطان، وكان يركض فيها من مكان لمكان وما خلى يعني ديون وبلاوي ومصاريف علشان يعالجها في ذاك الوقت. المهم لين توفت أمه وحزين عليها، ولما شاف هالعجوز هذه مبسوط، يقول طول القعدة هو قاعد جنب العجوز يسولف فيها، ها حجية يسولف لنا عن أول وكذا. قال لها يا حجية، هو العاد فتح لها الموضوع، يا حجية وين أهلك؟ ما عندك عيال زوج شيء؟ وتقوم الحجية عاد تسولف، يوم ارتاحت لنا وتقعد تسولف، تقول أنا تزوجت وعندي ولدين، وزوجي إنسان جدا محترم وخلوق، وحيد أمه وأبوه، وربه رازقه سبحانه، وشرى لنا بيت، والحمد لله عندنا بيت مثل القصر، وعنده كذلك كم قطعة أرض، وعنده محلات. يعني الزوج هذا الشايب الله يرحمه قبل لا يتوفى كان يعني نشيط وشغيل، لكن بعد ما توفى أنا قعدت أربي عيالي، والحمد لله أن الشايب تارك لنا ورث، فقمت أبيع منها الأراضي وأعطي عيالي. عيالي حتى لما كبروا وخلصوا دراستهم ولا واحد فيهم حتى توظف، مو محتاج للوظيفة، عندهم شهادات لكن يدورون الراحة، وأنا يعني أبيهم يكونوا سعيدين. كبروا وصار أعمارهم بالعشرينات، وقرر أول واحد فيهم الكبير يتزوج، وفعلا شاف له بنت الحلال، واحدة يعني من خوات أصدقائه، وأنا رحت خطبتها له وزوجوه وسكن عندي في البيت. عطيناه الدور الأول اللي فوق، البيت من دورين أرضي وأول بس دورين، عطيناه الدور اللي فوق. قام الثاني قال بتزوج، قلت له والله الساعة مباركة، وفعلا شفنا له بنت الحلال وتزوجها وعاش عندي في الدور الأرضي. أنا عايشة مع اللي أصغر منه بالدور الأرضي، أنا وزوجته وأهو. وأول أيام أنا من كثر ما أحب عيالي أحب زوجاتهم أكثر، فقمت أدلعهم، وأنا اللي أطبخ، أنا اللي غسل، أنا أسوي كل شيء، مخلي الجنات عندي مثل الملكات علشان خاطر عيون عيالي اللي يحبون عيالي أنا أحبه. لكن شوي شوي زوجة ولدي الثاني اللي عايش معاي في الدور الأرضي قامت تبدأ معاي مشاكل وتضايق مني وترفض أني أتدخل في أمور بسيطة يعني بينهم، يعني أنا بحكم أن أمها وأمها كذلك، فلما يصير بينهم خلاف أنا أتدخل أقول لهم يعني عيب لا تسوون كذي وأنتم توكم متزوجين وأنتم يعني أنا أني أمون عليهم أتدخل، ما أتدخل يعني أني أحرض ولدي، لا بالعكس، أصلا أنا ما أرضى حتى ولدي يقول حق زوجته نص كلمة غلط، كنت أدافع عنها دائما. لكن إيه تقول لي أنت أبدا لا تكلمين بخير ولا بشر، الكلام هذا ضايقني شوي. يعني أنا صاحبة البيت لازم أتدخل في بعض الأمور اللي يصير في بيتي يكون تحت مسؤوليتي، فأنا أقول لها لا ما يصير الكلام، أنت عايشة عندي في البيت يا بنتي، وبعدين أنا اعتبريني أمك، أمك يعني ما تدخل إذا صارت لك مشكلة ولا شيء، تقول لا أنت مو أمي ولا تتدخلين. قلت لها لا مو بكيفك. المهم حرضت ولدي علي، قام ولدي يتهاوش معاي ويتضايق كل ما شافني، ودائما بدأ يغلط ويسب، وأنا من حبي لها اسكت. شوي قال يما شوفي، يا أنك تشتري لي بيت تبيعين الأرض باقي آخر أرض عندها، يا تبيعينها وتشتري لي بيت وأسكن مع زوجتي، يا أسكني عند أخوي اللي فوق. بصراحة زوجتي ما تبيك، أنا ما لي شغل، بس أنا ما لي خلق المشاكل. قالت تتكلم جد أنت ولا تغشمر، أنت وياها أصلا عايشين في بيتي، شلون تبيني أنا أروح أسكن عند أخوك اللي فوق؟ وبعدين ترى أنا مرة كبرت يعني ما فيني حيل أصعد درج رايحة رادة وكذا السلم. قال ما يخالف يمه، روحي عند أخوي الأكبر مني وهذاك كبير والمفروض هو المسؤول عنك، وترى دور يعني اللي فوقنا هذا مو بعيد يعني، وأنت ما تطلعين كثير يعني، إن صعدتي ما تطلعين إلا بعد أسبوع. المهم قام يضغط علي يضغط علي، قلت له يبا إذا هذا الموضوع يحل مشكلتك مع زوجتك أنا ما عندي مانع. وفعلا كلمت ولدي الكبير وقلت له أنا أبي أجي أسكن عندك فوق، أبي أخذ غرفة وأسكن عندكم في الدور اللي فوق. وتقول أنا أصلا هم فكرت فيها أني لما أروح فوق أرتاح من زوجة ولدي هذا الصغير اللي دائما تسوي مشاكل واللي أصلا معتمد علي في شغل البيت، علق الأروح عند الكبير زوجته تخدمني. لما كلمت ولدها الكبير قال لها يا يما الساعة المباركة إذا ما تشيلك يعني الغرف اللي في البيت تشيلك عيوني، هذا بيتي يا يما الساعة المباركة. ليش يما؟ قالت لا أنا ماني مرتاحة بالأرضي، أبي أصعد فوق، ما أبي أسبب مشاكل بين العيال، وأخاف أقول له هذا يفزع يعني حق أمه ويروح يتهاوش مع الأولاني، فأنا ما أبي مشاكل بينهم، أبي أموت بسلام. أو فعلا وأسكن بالدور اللي فوق. اطلعت زوجة ولدي الكبير ألعن من زوجة ولدي الصغير، هذيك عاد ام لسان اتبلى علي كل ما جاء ولدي، وشوف امك سوت، وشوف امك كذا، وشوف امك ما ادري شنو، امك ازعجتنا، وامك غرفتها ما ادري ايش فيها، وامك ما ادري، وجننت العجيز. ترى انا ادلحهم العجز، اقول العجيز ادلحهم، ترى مو قصدي، لا تزعلون مني. المهم وتجنن العجوز، كرهتها بعيشتها. الحين وين تروح المسكينة اللي تحت حاطة دوبها ودوبها، يوم صعدت فوق وتطلع اللي فوق ألعن منها؟ لا، طلع الولد الكبير هذا عودنا الكبير، طلع ألعن من الصغير. هذا قام يغلط على أمه، ويما أنا صراحة ما لا ما يلام فيك أخوي اللي أصغر مني، يوم قالت تصعدي فوق، يوم طردك، وبدأ يشتغل على أمه إهانات. لكن الشكوى لله، قال شو أسوي، خلاص أبلع هالمشاكل وأسكت. مع الأيام تطورت المشاكل، وباتفاق بين الكناين على العجيز المسكينة، ويحرضون عيالهم، أمك وأمك وأمك وأمك، وجننوهم ويتبلون عليها ويسوون خطط. لين يوم الأيام وصل فيهم الحال العيال أنه يبي يتخلصون منهم، لكن شو يتخلصون من أمهم والعالم شو تقول عنهم؟ هني الخباثة في الموضوع. أهم خايفين يودونها دور رعاية، لأن في الكويت في دور رعاية حق كبار السن، لكن ما يستقبلون كل واحد بكيفه يقول أنا والله ما أبي أمي. لا مو بكيفك، ترى بالكويت ترى مو بكيفك، أنت تحس بكيفك أنا والله أنا ما بيها تسكن عندي. لا ولا صج، لا تحول قانون وقضية ويلعن خيرك ترى. فيحققون، مو الدور رعاية ما تستقبل، تستقبل مثلا وحدة ما عندها عيال ومات زوجها وما عندها أحد يعينها، يعني هذه أوكي يستقبلونها بعد ما يبحثون في حالة الاجتماعية، لكن عندها عيال وعندها بيت وعندها غصبا عن شواربهم تسكن في بيتها. ولا وصر في لجنة كل فترة يجون يراقبون ويتابعون حالة المرة الكبيرة. المهم هذول قالوا احنا ليش ندخل في دوامة من التحقيق، وممكن ناس باكر تعرف ان احنا قاطين امنا في دور رعاية وننفضح، ليش ما ناخذها ونقطها في احد المناطق البرية؟ يعني الموضوع شنو؟ هذا قتل، يعني يرمونها في البر، ممكن تموت من العطش، ممكن احد ياخذها يأويها، ممكن انه يحصل اي شيء. اهم ويحظهم، وفعلا ياخذون امهم ذاك اليوم، وابعد نقطة عن المناطق السكنية وين؟ جهة مزارع الوفرة، ويحطون امهم في احد الطرق ويتركونهم يمشون بدون حتى ما رف لهم جفن. يوم خلصت الحجية من القصة وقالت معاناتها، اللي كانوا يسمعون كلهم قعدوا يبكون. معقولة يا حجية؟ قالت والله يا عيالي هذا اللي حصل معي. اللي كان يسمع اللي هو قريبهم ذبح نفسه بكي، قاعد يتذكر أمه، يقول يا ريت عندي أم وعايشة، يا ريت يا ريت لو أنها مو تذبحني، لو أنها تأذيني وتزعجني وتزعج زوجتي، والله ما أخليها، ما أتركها، أشيلها على راسي، أعطيها من عمري. وهذول يتركون أمهم اللي عزتهم رزتهم يرمونها في أحد الطرق العامة، شيء غريب البشر. قال لحجي أمنتك بالله أنك تجين تسكنين عندي، وهذه زوجتي فلانة، وأنا من العائلة الفلانية، والله يا حجية أني ما أخليك تحتاجين شيء، وزوجتي هذه شوفيها الحين هي تسمعني وتسمعك، لو أني أسمعها يوم الأيام أتقول لك نص كلمة والله لا أطلقها وأتزوج واحدة ثانية. تقوم زوجها تقول لا، يشهد الله علي اني اعتبرك مثل امي وزياده واحطك فوق راسي يا حجيه واتركي عندك زوجي انا اعتبريني بنتك. المهم الحجيه مسكينه استانست وفعلا بعد ما خلصوا من هالرحله للمزرعه ورجعوا للديره قام الرجال وخذاها فعلا وحط لها غرفه عنده في البيت وجاب لها ممرضه. ايامها في ممرضات يعني يشتغلون في اليوميه يجون يتابعون كبار السن ودفع عليها دم قلبه مع ان وضع المادي تعبان مثل ما قلت لكم وكانت عنده ديون وكانت عنده سوالف يعني اول بسبب قصه والدته الله يرحمها. وتستقر عنده العجوز مستانسة وياخذها كل ما تبي تطلع تمشى وهو وزوجته وعياله. تحلف أم عرفة تقول سبحان الله الرجل هذا من أقاربنا. وأنا بعد فترة رحت البصرة وقمنا نتصل على أقاربنا هنا في الكويت ونسأل عن المرأة العجوز الكبيرة وين راحت وصار وياها والرجال اللي خذاها شنو صار. سبحان الله تحسن وضع المادي وترتبت أمورها يعني خلال أشهر الله قام يفتح عليها أرزاق مني ومنك يا سبحان الله. لكن السالفة مو هني، السالفة أن بعد 6 أشهر 7 أشهر والعجوز قاعدة عندها الرجل هذا. كانوا مستغربين منها بنقطة واحدة، سالفة الوسادة المخدة. الحجية هم وهي قاعدة عنده وجايبي لها غرفة نوم جديدة وكل شيء جديد إلا الوسادة تقول أنا ما أتركها. بعد 7 أشهر جابت الرجال وزوجته وقعدتهم قدامه قالت لهم أنا بقول لكم سالفة وبطلب منكم طلب ما تردوني. قالوا أمري يا حجية، أنت أنا أسميك أمي، أنت اللي تبينه تم، إذا شيء مضايقك قولي. قالت لا يا ابن الحلال، أنت أصلا أنت يبا وردة والله، يبا والله أنت ما في مثلك، يا رأيتك ولدي الحين صار لي عندك 7 أشهر والله العظيم هال7 أشهر أحسن من السنين كلها اللي عشتها في بيتي. الله يخليك لعيالك ويستر عليك ويرزقك وإن يعني كله إن شاء الله في ميزان حسناتك يا ولدي، لكن أنا طالبة منك طلب إنك تقول لي تم وتنفذ لي. قال لي حجية تم واعتبرين منفذ. قالت اسمعوا، وتجيب مخدتها اللي هي الوسادة اللي عندها. قالت أنا أدري فيكم مستغربين أنا ليش محافظة على الوسادة وما أنام إلا على هذه. قالوا إيه والله يا حجية نجيب لك واحدة جديدة. قالت لا السالفة مو هي سالفة مخدة. وتقوم وتفتح المخدة مخيطتها العجوز ولا فيها أوراق شنو؟ أوراق عقد البيت، بيتها بيت زوجها الله يرحمه، وفي وثيقة اللي هي ملك عندها أرض وعندها محلين ثلاثة موجودين في شويخ صناعية عندنا في الكويت هنا. وقالت له شوف أبيك تروح معاي العدل وأبي حول هالأملاك هذه كلها باسمك. قالها ليش يا حجية؟ قالت شوف أنا لازم أأدب عيالي حين صلم 7 أشهر ولا حد فيهم سأل عني ويبي يتخلصون مني وعذبوني وكذا وكذا، والحين جاء الدور أني أنا أعذبهم. وأنا بعد ما تأكد طول هالأشهر وأنت كنت ما تدري ان عندي شيء وتصرف علي وصار لك 7 أشهر ما رديتني باي طلب، وانا كنت اختبرك مرات اطلب منك طلبات ثقيله بس علشان يعني اتاكد. الحين انا عزمت اني لازم احول املاكي هذه كلها باسمك، وابي منك طلب لما احول البيت تروح للبيت وتطردهم وتطلعهم برا البيت. قال لها يا حجية اذكر الله يا حجية ما يخالف وانا مستحيل اخذ منك شيء وهذا حلالك. قالت لا لا لا انا ممكن اموت باي لحظة او ممكن اهم باكر اهم وحريهم جناينهم اللي كانوا يعذبوني راح يستفيدون وراح ياخذون هالاملاك، لذلك انا ابي انقل الاملاك قبل لا اموت. يا حجي يقول إليه الله واذكر الله. قالت له غصبا عليك عاد. قال لها تم حاضر. قالت إذا تبي ترد لهم أي شيء من اللي تبقى منه بعد ما أموت، لكن وأنا عايشة لا تعطيهم شيء. قال لها حاضر، واعتبريهم هذه الأملاك اللي تحولينها باسمي أمانة برقبتي. وفعلا راحوا يا أهل العدل وتسوي له مبايعة في البيت والأرض والمحلات التجارية. بعد كم يوم ويروح لهم البيت. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. قال والله البيت هذا أنا شاري من صاحبة البيت العجوز، ولو سمحتوا يا أنكم تدفعون إيجار يا تطلعون برا. نعم؟ إيش قاعد تقول أنت؟ قال شنو قاعد تقول؟ البيت يبا هذا شاري، هذا عقد، هذا شوف العقد، هذا عقدي، والله عطاكم شهرين بس تطلعون من البيت، تفهمون ولا لا؟ يلا ذلف، وهذا نصاب وهذا تزوير. ويروحون العدل ويشيكون ولا فعلا البيت مبيوع حق الرجال. اجتمعوا الاخوان، شو السالفه؟ امي متى باعته وكذا؟ وهي وين الحين؟ عند منو؟ ماتت ولا ما ماتت؟ شلون باعت البيت؟ وتجيهم الصاعقه الثانيه. يوم راحوا اخر الشهر يبي ياخذون ايجارات المحلات اللي موجوده في الشويخ، قال بابا خلاص يبا نباع المحل، وخذاه الحين مستاجر جديد، والاجار يجي صاحب المحل ياخذه، مو لكم الحين، وهذه الاوراق وهذه الوثيقه. ويطقون على راسهم. يوم راحوا العدل مره ثانيه، ولا حتى الارض اللي كانت باقيه لهم مبيوعه، لان الزوج كله كان مسجل املاكه باسم العجوز، والبيت اللي كان عندها اصلا بيت ملك للزوج، ما هو بيت اسكاني عشان يتورث حق عياله، لا، وكان مسجل باسم زوجته. كل شيء باعته حق الرجال. ويقوم الرجال بعد شهرين ويطردهم طرده من البيت اللي هم فيه. هذول كانوا عايشين على الايجارات اللي هي المحلات وبيت وما عندهم ايجار وعايشين بسعاده. يوم انطردوا من البيت مضطرين كل واحد فيهم يروح يأجر، ما عندهم، لأنهم حتى وظيفة ما عندهم، وإيجارات المحلات راحت، وأرض ما في. المهم كل واحد فيهم قام يبي يسكن عند أهل زوجته، ما في حل ثاني، مطرودين بالشارع. وفعلا واحد فيهم أهل زوجته وافق، والثاني قالوا لا يبا ما عندنا مكان، خل بنتنا عندنا ونام انت بالدوانية يوم يومين لين تدبر نفسك. بعد فترة يلا اللي قالها شقة أجار وما عنده حتى يدفع، والثاني كذلك راح دبر له مكان وأجر شقة، وكل واحد فيهم راح قدم على وظيفة توظف، والوظائف ما تكفي حتى الإيجارات والمعيشة والخير اللي كانوا عايشين فيه تغير الحال. ما لكم بالطويلة، وقعدوا يدورون على الرجال اللي خذ البيت واللي خذ المحلات، اللي جاء طق عليهم الباب وطردوه اول مره. ويدورون عليه يدورون عليه لين حصلوا عنوانه ويروحوا له. السلام عليكم. عليكم السلام. قالوا له يا ابن الحلال يرحم والديك، ام اللي باعت لك البيت وين هي؟ قاعدين ندور عليها ما احنا محصلينها. قال امكم موجوده عندي في البيت. قال شنو؟ قال لي نعم، من زمان عايشة عندي، وهي اللي باعت لي الأملاك هذه كلها. عندك شيء؟ الله لا يهينك روح المحاكم، ولا روح مركز الشرطة روح اشتك، هي اللي حولت، أنا مالي شغل. زين نبي نشوفها. قال والله شوفوا عاد أنا ما أقدر أمنعكم من أمكم، لكن أبي أكلمها، رضت بتروح وياكم، ما رضت الله لا يهينكم اطلعوا برا بيتي ولا اطلب لكم الشرطه. قالوا لا شوفها كلمها ما يخالف. ودخل على الحجيه، قال يا حجيه اذكري الله وعيالك والله متندمين ماكلين هوا وحالتهم حاله، وجاييني بالبيت الحين يترجون يبون يرجعونك. قالت نعم، هم يبون يرجعوني، يبون يرجعون الخير، ولا هم ايش يبون فيني؟ قال بس أبيك تقول لهم كلمة واحدة. يوم كانوا زوجاتهم يتعاونون علي والجو بارد ويمسكون يحطوني بالحمام تكرمون ويرشون علي ماي بارد ويحاولون يمرضوني وشافوني مرة كبيرة في العمر يبوني أموت بأي طريقة، ويوم أجي أشتكي لهم ليش يكذبوني؟ لما كانوا يشوفوني كل يوم الثاني قاعدة أمرض وأقول لهم زوجاتكم قاعدين يعذبوني ويرموني بالشارع بهالبرد، وقبل لا تجون من دوامات يدخلون البيت وعذاب وإهانات، وأنا اللي أطبخ لهم وأنا اللي أوكلهم وأنا اللي أشربهم، واحد فيهم يطردني من بيتي من دور الأرض يقول لي صعدي فوق، والثاني يقول لي انزلي تحت، وهالكلام هذا وين راح؟ قال والله يا حجية ما ألومك، ما ألومك يا حجية. أو يرجع حق عيالها قال لهم يبا والدتكم يبا ما تبيكم وتبي فرقاكم، واطلعوا برا البيت الحين، لا أطلب لكم الشرطة، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، اللي ما فيكم رجال ساعد أمه ووقف ضد زوجته علشان يصدق كلام أمه يوم تقول له هذه كانت تسوي فيني كذا وكذا. تتهمون أمكم بالكذب وتهينون وتغلطون فيها. المهم طردهم. أم عرفة شو تقول؟ تقول يا أبو طلال مرت الأيام والأشهر والسنين، الكبير تراكمت عليه الديون بعد ما أصيبت زوجته بمرض السرطان، وقعد يلف فيها من دولة لدولة، ما خلى مكان، ما خلى مستشفى خاص وحكومي يعالج فيها ولا كفايدة، لين ماتت وصارت عليه ديون ومطلوب القاء القبض عليه وعايش وحيد وصارت لحالة يعني ما تسولف. الثاني زوجته كانت حامل، يوم جت تبي تولد وصار جهاض، وبعد ما دخلوها المستشفى ويعني يسووا لها عملية حق الجهاض بعد ما مات الجنين في بطنها يعني، وقاموا واستأصلوا جزء من الرحم، وقامت حتى ما تجيب عيال، وبسبت هالمشاكل اللي بينه وبينها وانه يبي عيال وكذا، والزوجة هذيك بعد كرهته وهو مو قادر حتى يقدر يعيش زوجته، قامت وطلبت الطلاق وتطلق وعايش وحيد. الحجية بعد كم سنة عطتك عمرها، توفت الله يرحمها. الرجال هذا مشى على وصيتها، ما مد إيده على دينار من أملاك الحجية بعد ما توفت، ويروح حق عيالها قالهم يبا ترى أمكم توفت. تصدق يا أبو طلال أن قعدوا يسبون فيها، أهي السبب وهي السبب وهي اللي دمرتنا وهي، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. لكن قال لهم يبا تعالوا، هي كاتبة وصية ومحرصتني إني أنفذها بعد ما تموت، إني أرجع لكم كل حلالها، وحتى الإيجارات اللي كانت تطلع من البيت اللي كنت مأجره وكذلك المحلات موجودة، وفعلا رجع لهم كل الأملاك. تسولف أم عرفة تقول يا أبو طلال أبيك توجه نصيحة لكل واحد يفكر يوم الأيام إنه يقول كلمة غلط حق أمه، ولا إنه يعز زوجته على أمه. والله يا في بعض الجناين قسما بالله العظيم ذهبة فعلا تحب أم زوجها، لكن في بعضهم أعوذ بالله الشرها مو عليها، الشرها على الزوج اللي يخليها تفرعن على أمه. تقول لي وجه له نصيحة، تكفى يا أبو طلال، قول له والله أن الله راح يطيح حظك. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.